فتاوى الحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الله يهينك، عندي سؤال واحد بس. أول شيء الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأطلب من الله منك إن شاء الله تدعو إلى أمواتنا وأموات المسلمين، الله يرحمهم جميعا. السؤال الله يهينك، توفى أبوي رحمة الله عليه، فإن عارفين أن الأضحية تكون للأحياء أكثر من الأموات، ثم تشرك بالأحياء الأموات، فجميع أخواني كلهم كلني بيضحي، وما شاء الله تبارك الله إذا ضحينا كلنا حول 8 ذبائح أو 9 ذبائح، فهل يجوز أننا نتقاط أو نتشارك كلنا على أضحيتين أو على 3 أضحيات بس؟ لكن هل تقبل فعلا لو أنها كانت جمع مننا، أو لازم يقوم بكل واحد لحاله؟ طيب شكرا شكرا. كل بيت كل بيت يا أخي يشرع لهم الأضحية، ولا يشتركون أصحاب البيوت في أضحية واحدة، كل بيت يضحون عن أهل بيتهم، هكذا السنة. وإذا أشركتم والدكم في أضاحيكم أو ضحيتم له أضحية مستقلة، وكل ذلك حسن. والأضحية مشروعة عن الحي وعن الميت، لأنها عبادة وفيها أجر عظيم وفيها صدقة تنفع الميت بإذن الله. نعم، أحسن الله إليك. Orang-orang yang telah meninggal dari kami kaum muslimin, mudah-mudahan Anda juga mendoakan untuk mereka agar senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Termasuk bapak saya juga sudah meninggal. Kami tahu bahwa kebutuhan orang-orang yang masih hidup untuk berkurban lebih banyak dibandingkan dengan orang yang sudah meninggal. Jika orang-orang yang masih hidup ingin berserikat dengan orang-orang yang sudah meninggal dalam penyembelihan binatang kurban mereka, termasuk saudara-saudara kandung saya, semuanya ingin menyembelih binatang kurban. Yang jadi masalah, apakah setiap dari kami menyembelih sendiri-sendiri atau boleh berserikat dengan yang lainnya dengan menyembelih 2 atau 3 ekor hewan kurban saja misalnya? Apakah akan diterima jika kurbannya dengan cara seperti ini, ataukah harusnya menyembelih sendiri-sendiri? Kemudian Syekh Al Fauzan hafizahullah taala menjawab, "Ya akhi, setiap rumah disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan jangan berserikat antar penghuni rumah dalam penyembelihan 1 hewan kurban. Setiap 1 rumah cukup menyembelih 1 hewan kurban untuk 1 keluarganya. Inilah yang disunnahkan. Dan jika kalian mengikut sertakan bapak kalian dalam penyembelihan binatang kurban atau disembelihkan hewan kurban khusus, semuanya baik dan tidak mengapa. Menyembelih binatang kurban disyariatkan baik untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, karena berkurban termasuk ibadah yang berpahala besar dan termasuk sedekah dan akan memberikan manfaat bagi orang yang sudah meninggal insyaallah."